والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا مجلس الذكر في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي أيام يعيش الناس فيها بقلق، خوف، فزع، توجس، وأكثر الناس يسأل ماذا سيحصل، ماذا سيحدث، والناس يحبون أن يعرفوا المستقبل. بعض الناس خرج، بعض الناس حول العملة، بعض الناس أرسل أرصدته إلى الخارج، بعض الناس لا يبالي، بعض الناس 24 ساعة أمام الأخبار، بعض الناس تحليلات سياسية، بعض الناس اتصالات بالهواتف، بعض الناس الكل الآن يعيش الحدث. وللأسف أغلب المنظور الآن الإعلامي والنظرة والتحليل بعيد جدا عن الشرع، بعيد جدا عن الدين. يعني حتى التجهيزات، أنا ذكرت للناس، هذه مقدمة للحديث، في الإذاعة البارحة إذاعة الكويت ذكرت أن حتى إعلانات تجهيز الملاجئ يقولون لك إذا أردت أن تجهز ملجأ، الغرفة إذا كانت للكيماوي تكون في الأعلى، للقنابل العادية والصواريخ العادية التقليدية في السرداب مثلا في الأسفل، ماذا يتطلب؟ معلبات، بعض المياه، المذياع، التلفاز، غيره، كل التجهيزات ذكروها، وأهم قضية ما ذكروها، وانظر النشرات الآن، هل قالوا لك في نشرة من النشرات، أنا ما قرأت صراحة، قالوا لك من ضروريات الملجأ أن يكون فيها مصحف وقرآن؟ أنا ما قرأت صراحة، مع أن أعظم شيء نستغل به لولا قدر الله حصل ما حصل أن نقول للناس يا أيها الناس عليكم بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يقولون لك إذا بدأت صافرة الإنذار شغل المذياع والتلفزيون وشوف، لا بأس، هذا مطلوب، الإنسان يتجهز، لا بأس بهذا كله، لكن نحن نقول هناك شيء أعظم. إذا علمت أن الصافرة لخطر قادم خلاص، ايش تبي تسوي بعد؟ أنا نصيحتي أنت وأولادك افتحوا المصحف واقرأوا القرآن. لما؟ لو كان هناك خطر وشر فإن القرآن يطمئن القلب ويهدئ النفس ويزيل الخوف ويذهب الفزع، ولو حصل ما حصل فإنه إن حصل ما حصل فإنها حسن خاتمة. الله يقول لو التقى الصفان في المعركة ماذا نفعل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طيب ماذا نفعل؟ فاثبتوا واذكروا الله. يعني وقت المعركة اشتغل بالذكر. كيف ببناء نحن؟ يعني في ملاجئ، في بيوت، في غرف، في منازل. وأنا أقول لك يا أخي العزيز اطمئن. ليش تطمئن؟ لأن الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لن يحصل شيء إلا إذا كتبه الله عز وجل. ولو أن الأمة كل من في الأرض اجتمعوا على أن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعت الأمة، كل الأمم والمحل والطوائف والبلاد والقوات على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام، جفت الصحف. تعرف حديث من هذا؟ حديث النبي لصبي صغير، صبي صغير اسمه ابن عباس وكان غلام، يقول له المصطفى يا غلام، وفي رواية يا غليم، إني أعلمك كلمات، هذه الكلمات الآن الأمة كلها تحتاج إليها، احفظ الله يحفظك، كيف ننجو، كيف نحفظ، كيف نتخلص، أين المهرب، احفظ الله، كيف نحفظ الله عز وجل. علم أولادكم من اليوم، لأن بعض الناس سوف ترونهم بأول صافرة إنذار يملؤون المساجد، وسوف ترون بعض الناس من أول ضربة جوية يمسك المصحف. طيب أين أنت اليوم؟ من أراد أن يستجيب الله له في الشدة ف فليعبد الله، فليدعو الله في الرخاء الآن هذه الأيام. ولهذا الله جل وعلا قال أن وقت الضرورة لا ينجيك إلا الرب. أمن يجيب المضطر إذا دعا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رجل واحد أمام أكبر دولة على وجه التاريخ، واحد يتحدى أكبر دولة، إنها دولة عاد، قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني الله يقول في زمانها أعظم دولة وأعظم بلد، كان عندهم قوات وجيوش وكانوا يعتدون على البلاد التي حولهم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ما نقول حزب البعث الخبيث الذي بإذن الله عز وجل سوف يسحق، وسوف بإذن الله عز وجل يقر الله أعيننا بزواله، لكن نقول أقوى قوة وهي قوم عاد. قوم عاد جابههم رجل واحد، حتى تعرف أن القوة المادية لا تسوى شيء عند الله. عند الله القوة المادية لا شيء، إذا شاء الله انتصر هؤلاء وإذا شاء الله غلب هؤلاء، ما في شيء، ما في فرق عند الله بين أسلحة ولا عدم أسلحة. مثل غزوة بدر، ماذا قال الله عز وجل؟ قال وما رميت إذ رميت. طيب كيف انتصرنا؟ ولكن الله رمى، الله أرسل الملائكة والجنود. اسمع إلى رجل يجابه قوم عاد، اسمه هود، هود عليه السلام، يجابه إرم، سميت إرم لجد من أجدادها اسمه إرم، ذات العماد، تبنى الخيام العظيمة ذات العماد، خيام عندهم غير البيوت، منازل يعني في الصحراء للنزهة وللترفيه. طبعا في زمانه ما كان هذا موجود إلا في قوم عاد، قوة وبطش. من بطشهم قالوا لهود يا هود وين عذاب الله؟ نبي نشوف عذاب الله يا نبي الله. يستهزئون على هود، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، يلا خلينا نشوف عذاب الله. حتى قالوا قولتهم المشهورة، من أشد منا قوة؟ هل في الأرض قوة أعكى منا وأقوى منا؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ما يعلمون أن الله أقوى منهم؟ أول البارحة الناس كلها خايفة في البيوت، وكل واحد يتصل على أحبابه، وينكم؟ في البيت؟ إن شاء الله ما فيكم شيء، كلكم زينين الحمد لله، لا تطلعون، ترى الوضع يخوف وخطير. هذا ريح قليلا ازدادت سرعتها قليلا، فإذا بالناس يختبئون في البيوت ويقفلون الأبواب ولا يخرجون، وتعطلت المصالح وطارت أشجار واقتلعت من الأرض، ريح ازدادت سرعتها، كيف لو تضاعفت السرعة قليلا؟ قد لا تجد في الأرض حيا. كأن الله يريد أن يخبر الناس لا تغفلوا عن قوة الله عز وجل، إذا استعنتم استعانة حقيقية فلتكن بالله. ولهذا من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بحجر وكله الله للحجر، ومن تعلق بخيط وكله الله للخيط، ومن تعلق بجيش وكله الله للجيش، ومن تعلق بدولة وكله الله لها، ومن تعلق بالله كفاه الله، حسبي الله ونعم الوكيل. هود توقف أمام قومه، قالوا من أنت حتى تواجه هذه الدولة؟ قال أنا أقوى منكم، أستطيع أن أواجهكم. قالوا بأي شيء؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني. يلا كلكم كيدوني، كيدوني يعني أنزلوا بي المكيدة، اقتلوني، فكيدوني جميعا كلكم، لا يتخلف واحد، لا يتردد واحد، يتحداهم. شوف رجل يتحدى أمه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تأخروني، لا تنتظرون الغد، الحين يلا كلكم أتحداكم، لا تنتظرون ثانية، لا تؤخروني دقيقة، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يا هود ماذا تملك؟ أي جيش عندك؟ أي صواريخ؟ أي دبابات؟ أي منع؟ ما عنده شيء. تعرف ماذا عنده؟ عنده أعظم سلاح. ما هو سلاحه؟ إني توكلت على الله في سلاح أعظم من هذا؟ أبدا. ما يتوكل على الله هو حسبه، ما يتوكل على الله يكفيه الله عز وجل، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم، إبراهيم الخليل، جمع له حطب شهرا كاملا ليحرق بالنار، شهر كامل فقط يجمعون الحطب، يجمعون الحطب، يحرق من؟ إبراهيم الخليل. فإذا بإبراهيم كم كان عمره؟ شاب صغير، كان يسمى فتى، الفتى الذي اسمه إبراهيم، يقال له إبراهيم، يعني من احتقارهم لإبراهيم فتى يقال له، يسمون إبراهيم. جاءوا به على الناس، ربطوه، قالوا سوف نحرقك بالنار لأنك كسرت أصنامنا وآلهتنا. جمعوا الحطب شهر، أشعلوا النار، يقولون من عظم النار كان الطير إذا مر فوق النار سقط من شدة حره، من عظم النار، ما استطاعوا حرقه إلا من بعيد، ربطوه في المنجنيق. أنا أقول هذا الكلام لمن أصابه الخوف والفزع والهلع، مش خايف، أنت بتوكل على الله خلاص، لا يضرك لا طعامك ولا شرابك ولا لباسك ولا مسكنك ولا كل شيء، مكتوب لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليش خايف؟ ليش الفزع؟ ليش الهلع؟ ترى المصلي ما يصيب لا هلع ولا جزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا من؟ إلا المصلين على الصلاة، ترى ما يهمهم، الناس خايفة وفي فزع وفي قلق وفي خوف أمام الأخبار، من قناة إلى قناة، من قناة إلى قناة، بالإنترنت، بالجريدة، بالهاتف، بالأخبار، جل الناس بالأخبار. أصابه المرض لحماية الحرب، بعض الناس كاد أن يموت لحماية شيء، كل هذا خوف وقلق وفزع. ليش؟ أنت متوكل على الله؟ خلاص دع الأمر لله، اتخذ أسباب بخالف معقولة، أسباب منطقية لا بأس بها، لكن تجعل حياتك ونومك وأكلك وشربك، ها متى الحرب؟ ها أشرف عنه؟ ماذا نصنع؟ كيف نتخر؟ يا أخي العزيز، إذا تريد ملجأ، لا ملجأ من الله إلا إليه. تريد أن تفر؟ تفر إلى الله. سقط. فإذا بإبراهيم يربط، جاءه جبريل، تعرف من جبريل؟ يا أخي لا تخف، لله جنود من الملائكة، له جبريل أمين الوحي، جبريل أفضل ملك، جبريل بطرف جناح قلد قرية بأكملها، طرف جناح. أي قرية؟ قرى سدوم عند البحر الميت، وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. شفتوا البحر الميت؟ هذا مكان قرى لوط، قوم لوط أخبث الأمم في زمانها، رفع الملك جبريل القرية بجناحه، فإذا بها يرفعها إلى السماء، سمعت الملائكة في السماء نباح الكلاب وصوت الديكة، شوف إلى أي مستوى رفعهم، وجاءتهم الحجارة صرخت رؤوسهم، كل واحد باسمه، حجارة وصيحة، ورفعت القرية إلى السماء ثم قلبها على ظهرها، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جاء جبريل لإبراهيم في اللحظة الحاسمة، قال يا إبراهيم، شوف الواحد وقت الخوف يستنجد بأي شيء، يبي أي شيء يخلصه، لو بحبل يتعلق به الخلاص، النجاة، نار تلظى. قال يا إبراهيم، تريد مني شيئا؟ والله لو نفخ جبريل نفخة لأطفأ نارهم، والله لو صاح عليهم جبريل صيحة لقطع أفئدتهم في صدورهم، والله جبريل لو أراد أن ينقذ إبراهيم، تعرف من جبريل؟ لكن إبراهيم الخليل قلبه معلق بخالقه جل وعلا، خليل الله. تعرف إيش معنى الخلة؟ أعظم درجة في المحبة. ما قال الله خليله حبيبه، قال خليل، واتخذ الله إبراهيم، ما قال حبيبة، قال خليلة، أعظم الحب. قال إبراهيم لجبريل، قال أما إليك فلا، أي لا أحتاج إليك، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فألقي بالنار، قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما وسلاما على إبراهيم. احترق في إبراهيم شيء واحد، الحبل الذي ربط به، تقطع الحبل وقام إبراهيم في النار. طبعا أبوه، أمه، عمه، أهله، أقرباؤه، القرية كلها ينتظرون كيف يشترق إبراهيم. قام في النار، نفض الغبار وأخذ يصلي داخل النار والناس ينظرون. أبو إبراهيم مشرك، أبو إبراهيم عليه السلام تعجب، قال نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم. قلنا يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أخي الحبيب، ألا قلبك بالله، لا تخاف، لا تقول يا شيخ الكيماوي والنووي والصواريخ والدبابات والجيوش والحرب المدمرة أقول لك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. أليس هو مولانا؟ هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هود عليه السلام هل قدروا عليه لما توكل على الله؟ نجاه الرب جل وعلا. استوى قومه، قوم عاد. طبعا خرج هود والذين آمنوا، نجاهم الرب. أصابهم قحط، ما في مطر، استسقوا الله. طبعا هم مشركون، يعبدون رب ويعبدون آلهة ويعبدون أصنام، خلطوا. فإذا بهم يدعون آلهتهم يستسقون المطر، فسمعوا مناد في السماء، أي غيم تريدون، الأحمر أم الأبيض أم الأسود؟ سمعوا مناد يناديهم. شوف الفتنة، قالوا نريد الغيم الأسود، الغيم الأسود مملوء بالمطر. ولهذا الرسول إذا شاف عليه الصلاة والسلام، إذا شاف الغيم أو الريش كان يخاف، كان يتغير لونه، يخاف أن يأتي العذاب من الله، ما كان يخاف من البشر. البشر لا شيء، الناس لا شيء، لا يسوون عند الله شيئا، بل كيد الناس جميعا لا يسوون شيء عند كيد الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما هي للكافرين؟ أم هي لهم روضة؟ إذا بالغيم الأسود يأتيه من بعيد، قال قوم هود أو معاذ لهود، انظر يا هود، انظر للغيم، لكرامتنا على الله يأتينا المطر، لأن الله يحبنا جاءنا مطر. قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الرب جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح. صدتين الريح قوية عاتية وصرصر باردة، ريح قوية شديدة وباردة. الذي خرج من بيته رفعته الريح إلى السماء ثم رمته على الأرض فانفطر رأسه عن جسده. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ بعض قوم عاد ريح اختفى واحتمى في بيته، وقف وجلس، ترك ثمات البرد، البرد قتل كل من اختبأ، والريح حملت كل من خرج ورمته على الأرض، هل ترى لهم من باقية؟ هذه قوة الله. أين الذين يشكون بهذا الدين وبالإيمان بالله وبقوة الله جل وعلا؟ الله يخبر عن نفسه، يقول عن نفسه وأنه أهلك عاد، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة قوم لوط والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. بأي آية من آيات الله تشك؟ في الحبيب، نحن ما نتعامل مع البشر، نحن نتعامل مع رب البشر، إياك أن تعلق قلبك بأناس أو بقوة مادية أو بعتاد أو بسلاح أو بجيش أو ببلد. أنت تصلي وفي كل ركعة إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة الحقيقية لا تكون إلا بالله. واعلم أخي العزيز أن الأيام القادمة ربما يحصل للمؤمنين بلاء، هذه سنة الله في خلقه. ليظن المؤمن أنه سوف يعيش أبد الدهر ولا مصيبة ولا بلاء ولا نقص ولا تنغيص عليه في النعم، أبدا مستحيل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. ليس معنى أننا متوكلون على الله مؤمنون بالله أنه لن يصيبنا شيء، هذا خطأ، لكن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أليس النبي كان أعظم المتوكلين على الله عز وجل؟ ألم يخرج من بلده؟ ألم تسلب أمواله؟ ألم يعتدى عليه بعرضه؟ تكلموا على زوجته؟ ألم يشج وجهه؟ ألم تكسر رباعيته؟ أما مات أحب الناس إليه؟ قتلوا؟ عمه قتل؟ حزن؟ طيب أليس هو المتوكل على ربه؟ لم يحصل له هذا؟ أليس يحيى نبي الله؟ ألم يذبح بقطع رأسه يحيى؟ أليس زكريا نبي الله؟ ألم ينشر بالميشار فرقتين زكريا؟ أليس يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي من نبي من نبي من نبي؟ ألم يسجن في السجن 9 سنين أو 7 سنين؟ أليس أنبياء؟ نعم، أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل. ولنبلونكم، يعني جهز نفسك. شوف التجهيز الإيماني غير تجهيز التلفاز والإذاعة والجرائد، كلام البشر. فرك عنك كلام البشر، افتح سورة البقرة، اقرأ الآية جيدا. ولنبلونكم بشيء من الخوف، ليس الخوف كله، جزء من الخوف، قد يأتي اليوم تخافيش، بشيء من الخوف والجوع. يعني حتى الطعام اليوم تأكل غدا قد لا تأكل. اليوم ما شاء الله الغداء كل الأصناف، والعشاء ما اشتهت نفسك، لكن قد يأتي يوم ما تستطيع أن تأكل حتى التمرح. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، حتى الرصيد قد يذهب عليك، والمال قد لا يسوى شيء من الأيام. كل الناس اليوم تطمن، يقولون في الجرائد لن يحصل شيء للدينار. نقول لهم من قال لكم هذا؟ العلم عند الله؟ هذا رجم بالغيب؟ قولوا إن شاء الله على الأقل، قولوا نسأل الله لا يحصل شيء، لكن ما في حتى التعليق بالله عز وجل إلا من رحم. واعلم أنه قد يحصل هذا حتى لقائمين الليل، حتى لصائمين النهار، حتى لأهل المساجد قد يحصل لهم هذا. والله خاطب بهذا من؟ صحابة النبي. لا ترى ديروا بالكم قد يصير هذا الشيء، نقص من الأموال. ونقص من الأموال والأنفس، قد يموت بعض الأحباب، بعض الأصحاب، بعض الأرحام، بعض الأقرباء، جهز نفسك. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، النعيم اللي عايش فيه اليوم قد ما تعيش فيه غدا. طيب يا رب لو صار ايش نسوي؟ وبشر الصابرين، الله اكبر عليك بالصبر. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله. لو حصل ما حصل كلها مباشرة، أنت أولادك زوجتك والديك أحبابك قربائك بيتك أموالك سياراتك أرصدتك كل ما حولك كل ما تملك، ترى كله لله. ليش زعلان؟ كله لله، الله أعطاك وأخذ، لله ما أعطى ولله ما أخذ. إنا لله وإنا إليه راجعون. كلها مباشرة كان راح يطير على طول. أولئك عليهم صلوات من ربهم واحد ورحمة اثنين وأولئك هم المهتدون. أول ما تسمع فاترة الإنذار إن شاء الله لا يحصل، نسأل الله لا يكون، لكن لو حصل لسانك مباشرة ليلهج بذكر الله، إما تهلل أو تسبح أو تستعين بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله ونعم الوكيل، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، افتح المصحف اقرأ القرآن. أنا أذكر أول صاروخ ضرب من قبل النظام البعثي على الدمام، كنت في الدمام كنا في الإسكان، والصاروخ العراقي سكود صوته أكثر من خطره، صوته يفزع، صوته قوي جدا، فرمي بالقرب منا وكنا تقريبا 17 أو 20 عمارة في المجمع، وكل عمارة أدوار كثيرة يعني آلاف سكان وفيها ملاجئ تحت، والناس ما كانت تهتم بالملاجئ، لكن أول صاروخ جعلهم بثواني معدودة كلهم في الملاجئ خوفا. طبعا الناس تبذل السبب، وهذا لا بأس به شرعا، لا بأس بهذا، ليظن الواحد المتوكل على الله يجلس تحت الصاروخ هذا خطأ، اتخذ اعقلها اتوكل الله. أذنت الناس في الملاجئ، طبعا لأول مرة الدفاع المدني ما شفناه، لأن الأمر جاء فجأة والناس ما كانت مستعدة، حتى الملاجئ ما كانت مجهزة تماما، فالناس دخلت حتى النساء بغير حجاب مثلا من الخوف من الفزع، بل رأينا بعض الناس طبعا صياح وبكاء وصراخ. احنا نأتي الناس الآن صرنا في الواجهة، نحن هيئة الأمر معروف كنا معهم، صرنا بالواجهة، ظن الناس أن احنا مسؤولين عن الملاجئ، احنا ما نعرف الملاجئ مثلهم، لكن تولينا يعني تهدئة الناس أبدا، يا ناس اهدأوا ما صار شيء، يا ناس الأمر بسيط والناس تبكي، رجال يبكون. حتى جاءني رجل قال أولادي في الشقة هل ممكن أحد يذهب ويأتي بهم؟ قلت اتق الله في نفسك، ما في شيء، اذهب وأتي بأولادك. قال أنا خايف. شوف الخوف عند بعض الناس، فأردنا أن نهدئ الناس نصف ساعة أبدا، بكاء وصياح. فاقترحت على الأخوة نصلي، كان الوقت ليل، قلنا نصلي قيام ليل، ومن شاء أن يصلي فليصلي معنا. كبرنا، توضأ الأخوة في الملجأ كان في دورة مياه، توضأنا توضأ، كنا 10 تقريبا، بدأنا نصلي، كل من رأنا بدأ يلتحق بنا يلتحق بنا يلتحق بنا، صار المكان ممتلئ كله بالمصلين، وما هي إلا 5 دقائق إلا والملجأ يهدئ خلاص، هدوء، نزلت الطمأنينة، نزلت السكينة. تعرف ليش؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا أنصحك لو سمعت صفارة الإنذار عرفت إيش معناها، جهزت نفسك في الغرفة، يلا يا أولاد إيش رأيكم نقرأ القرآن، إيش رأيكم نصلي إذا كان في الليل، نصلي قيام الليل جماعة، نصلي وأولادك وراءك تقرأ القرآن، والله لو حصل ما حصل فأنت على خير، والله لو حدث ما حدث فحسن خاتمة، بل إن شاء الله تحفظ بهذا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. للأسف خوفوا الناس وعلقوا قلوبهم بغير الله عز وجل. أين الذين ينصحون الناس بالدعاء؟ هذا وقت الدعاء، هذا وقت الدعوة، هذا وقت الإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. حتى لو حصل الظلم لكن في إصلاح، في أولاد يدعون إلى الله، ينصحون الناس، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، فإن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة. يقول ابن القيم رحمه الله: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. يجب الناس للتوبة. نعم، من الناس ربما من لا يفقه هذه الأمور، بل ربما لا يستحي حتى، بل ربما ما يكون سببا للخوف والفزع في هذه البلد، لكن دوما نقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الناس في خوف، كل العالم، استراليا خايفين، شوش بعده، اليابان خايفين، كل دول العالم تتوجه خيفة على بقعتنا على أرضنا، ونحن في الواجهة، بدل أن نقضي ليالينا في قيام ليل صلاة وذكر، الناس ماذا ترى عنا؟ كل الفضائيات مشغولة بالحرب إلا الفضائية الكويتية، رقص وأغاني وفجور إلى أذان الفجر. هذا 3 فبراير الماضي، ما انتهوا إلا بدخول شهر مارس. قالوا أوقفناه، أكيد فبراير خلص بعد شنو؟ أكيد راح توقفه. دخل مارس قال لا أوقفناه علشانكم، 28 فبراير آخر يوم. لا ما شاء الله ما قصر. لكن هل بهانة تحفظ البلد؟ هذا دمار للبلد، هذا كان استهانة. شفت استهانة؟ إن خلاص يعني يصير اللي يصير، حنا الآن موجود من يحمينا. اسألوا الذين جلسوا والذين خرجوا أيام الغزو. أنا كنت من الذين خرجوا، اسألوا الذين جلسوا. كلنا في الداخل وفي الخارج كنا نقضي 6 شهور والله بالدعاء والصلاة والذكر والعبادة. سألوا الإخوان عندنا في الإسكان، والله كانوا المسجد ما يكفيهم، مسجد الإسكان ما كان يكفينا. كنا أحيانا بعض الصلوات نصلي دفعتين من كثرة المصلين. هذا الذي حفظ الله به البلد. صدقات الناس، صدقات تقي مصارع السوء، تكبير الناس، قيام الليل، صيامهم. من الناس من جلس 6 شهور في البلد ترد فيها الصوم ما أفطر فيها يوما. هل الصيام؟ هؤلاء بسبب حفظ الله البلاد. إذا أردتم وصفوا الناس بهذا، وعوا الناس، قولوا لهم ما يحفظ البلد إلا رب البلد. الله ذكر أن أعظم نعمتين يا ناس، أعظم نعمتين الأمن والطعام. بعد الإيمان ما في مثل هذه النعمتين. أن تعيش في أمن والخيرات موجودة. هذا الذي امتن الله به على قريش، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع واحد، وآمنهم من خوف 2. ما المطلوب؟ فليعبدوا رب هذا البيت. إذا أردتم أن يحفظ الله لكم الطعام والخيرات ويظل الأمن موجود، فليعبدوا رب هذا البيت. أولم يروا، الله يقول لقريش أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ما يشوفون؟ ما يشوفون الناس في الدول اللي حولهم قريبة منا؟ هذا ميت له إذن، هذا أخ، هذا ما يستطيع أن صلوات ما يستطيع أن يصلونها في المسجد. ما ترون دول عربية إسلامية تدعي أنها مسلمة، حكومات وتدعي. يقول لي أحد الإخوة الذين هربوا من العراق، يقول والله لو صلينا 5 صلوات في مسجد واحد لتبعتنا الاستخبارات. شوف الخوف الذي يعيشون فيه. يقول لي أحد الإخوة في بلد عربية أخرى، يقول والله لو جلسنا 3 نقرأ القرآن في مسجد لقبضوا علينا. شوف النعمة التي نحن فيها اليوم، الحمد لله. ادعو إلى الله كما شئت، محاضرات كما تشاء، نعمة. تذهب إلى المسجد لو منتصف الليل، تذهب تصلي قيام الليل في المسجد والله لا يعترض طريقك أحد، بل يسهل لك الأمر، نعمة. بل اليوم ليس النساء والرجال والأطفال كلهم يذهبون المساجد ولا أحد يعترض، هذه نعمة عظيمة. خيرات العالم كلها تأتي إلينا، طيب كيف نحفظ هذه النعم؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي كفر النعمة، إن عذابي لشديد. سمعتم بقوم سبأ؟ قوم سبأ هؤلاء كانوا في اليمن طبعا، كان عندهم خيرات. من كثرة الخيرات التي عندهم، الواحدة منهم إذا أرادت الثمار والطعام إيش تسوي؟ ما تروح تقطف الثمار من الشجر؟ لا، فإيش تسوي؟ شيل بغير قطف، تتساقط على ما حد يشيلها من كثرة الخيرات. مو جنة واحدة، جنتان، عن يمين وعن شمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كانوا من النعيم الذي عندهم إذا أرادوا أن يسافروا من بلد إلى بلد، شو الحين لو تسافر شو تسوي؟ تجهز الطعام والشراب. هم ما يجهزون طعام ولا شراب. طيب ليش؟ لأن كل الطريق طعام وشراب. قوم سبأ، إلى أن جاء اليوم الذي كفروا هذه النعمة، بل قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. يا رب لابد نحس شوية نذوق الجوع، ليش يعني مللنا هذا الطعام والشراب والخير؟ شوف كفر النعمة. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني نبي نشوف سفر متعب شوية، نبي نجرب التعب في السفر والجوع في السفر. كن نعمة، كفروا بالله وأعرضوا عن الله وعن دين الله. انظر ماذا فعل الله عز وجل بهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. ما المطلوب؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له. الله يريد الشكر، شكر ترى مو باللسان، شكر بالصلاة، شكر بالصدقات، شكر بالطاعات، شكر بالقرآن، شكر بالطاعة، بترك المعاصي والذنوب. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ما كانوا يحلمون بهذا وما كانوا يظنون هذا. سد معرب سقط وهدم وجاء السيل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذاتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يا رب ليش؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كفر بالنعمة، هذا كفر النعمة يسمى. سمعت بالأندلس حضارة إسلامية، مساجد، علماء، دروس، محاضرات، جهاد، عزة. الأندلس بلاد المسلمين. لما انحرفوا، لما استبدلوا القرآن بالأغاني، أو استبدلوا الأغاني بالقرآن، بدل القرآن صارت الموسيقى والمهابس، بدل الصلوات صارت الحفلات الغنائية، بدل الذكر صار الطرب، بدل البكاء لدين الله صار البكاء على العشيقات، بدل البكاء في الصلاة صار البكاء في الطرقات مع النساء، بدل الصيام صار شرب الخمور، بدل العفة والطهارة جاءت الرذيلة والفواحش. في الأندلس الآن نذهب إلى إسبانيا، هل ترى فيها أثرا للمسلمين؟ عشرات الألوف قتلوا في أيام معدودة، 50,000 وهم يهربون سفكوا دم خوفا على نفسها، رفعت الصليب، مسلمين وضعوا الصليب على أبوابهم، يتظاهرون بالنصرانية حتى يحفظون، فكانوا يدخلون تفتيش داخل البيت، يدخلون على الأبواب، يقتحمون البيت، على أي دين أنتم؟ إن قالوا مسلمين قتلوهم مباشرة، إن قالوا نصارى يتأكدون. شلون يتأكدون؟ يكشفون عورة الأطفال، فيرأوا طفل مختون ختان عرفوا أنهم مسلمين فقتلوا الأطفال وقتلوا النساء والرجال. يضعون الرجل لتعذيبه في تابوت فيه سكاكين، يضعونه ويغلقونه بقوة فيعتصر بالسكاكين ويسيل الدم حتى يموت. هذه لذة يتلذذون بهذا. الآن هل ترى في الأندلس أثرا؟ ثم اليوم مدريد، إسبانيا، يعرفها بعض المسلمين. كيف يعرفونها؟ فرق رياضية بس، يعرفون فرقهم الرياضية، هذا الذي يعرفونه عن إسبانيا للأسف. لما استبدلوا نعمة الله كفرا، انظر ماذا فعل الله عز وجل بهم. أخي العزيز، أخي الحبيب، أقولها وأنا متأكد من هذا، نحن بفضل الله مجتمع فيه خير كثير، المصلون كثر، بل أنا أتجول في دول عربية كثيرة ودول أوروبية ودول غير أوروبية، مسلمة وغير مسلمة، أتجول كثير بفضل الله. نحن في بلد فيه خير كثير، صدقات أهل البلد وصلت للعالم كله، بل العالم كله يشهد بفضلي، يعني خاصة دول الخليج في الصدقات، بناء المساجد. تعرف كم يتيم يكفله أهل الكويت؟ مواطنين ومقيمين على السواء يكفلون ملايين الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين، بنوا آلاف المساجد والمدارس والمستشفيات، يعني الدول بأكملها ما فعلت الذي فعله الصالحون المتصدقون من أهل هذه البلد. حتى الفقير تلقى يكفل اليتيم، اللي معاشه 40-50 دينار قاعد يساهم في مشروع. كل الناس بفضل الله عز وجل، بل هذه البلد ودول الخليج، بعض دول الخليج من فضل الله الوحيدة في العالم الآن التي ترى المساجد فيها الأطفال والشباب والشيوخ الرجال والنساء كلهم في المساجد حتى في صلاة الفجر. هذه نعمة، هذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا نحن مطمئنون، نقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله سيحفظ إن شاء الله البلد. ولو حصل ما حصل، اعرف أن هذا ابتلاء ليعرف الله عز وجل الصادق من الكاذب، المؤمن من الذي يشك، المجاهد والصابر من المنافق، والكاذب كيف يظهرون ويتميزون بالفتن والبلاء. كن متوكلا على الله، كن مطمئنا، كن هادئ البال، كن مستقرا. وأنا أنصح الشباب المتحمس لدينه، المتمسك سنة النبي، الذي لا يرضى بالذل للمسلمين ولا الهوان، أنصحه نصيحة من القلب إلى القلب: ألا تأخذك العاطفة فتغلب على عقلك. أحيانا الشيطان يشوف الإنسان حب الطاعة فيزيده بالطاعة، الشيطان يزيد الإنسان في الطاعة، نعم يزيده، فإما أن يغلو فيقع في البدع، وإما أن يمل العبادة فيتركها ينتكس. هذا أسلوب من أساليب الشيطان، ذكره ابن الجوزي وابن القيم وغيره من أهل العلم. وإذا رأى الإنسان حب الشهوات زاده في الشهوات على حسب طبيعة الإنسان. فإياك، إياك أن يأخذك الحماس فتفعل فعلا تندم عليه طوال عمرك. انتبه، الله جعل لنا أولياء أمور، وأولياء أمورنا في هذه الأوقات على الأقل العلماء. وإذا قلت يا شيخ أنا ما أثق في العلماء اللي عندنا، أذلا، مع أن عندنا الحمد لله أكبر العلماء وأفضلهم. بعض الشباب يقول يا شيخ لا أنا علماء، أنا ما، على الأقل علماء المملكة، في كبار العلماء اجلس معهم، لن يكلفك الأمر شيئا. تقول يا شيخ أذهب إلى هناك أسألهم في مسألة، أعرف إجابته، أقول لك اتق الله. حنا في وضوئنا نسأل العلماء، في مسنا الخفين نسأل العلماء، في سجود السهو نسأل العلماء، في جرادة نقتلها في الحرم نسأل العلماء. الآن في الأمر دماء، ولا ترجع للعلماء. اعرف أن هذه شبهة من الشيطان، وربما يكون الأمر فيه تلبيس عليك. انتبه، أنا ما أقول هذا الكلام إلا لأنني أحبك، ووالله أحبك لا تتصور بأي قدر، ولا تظن أنني أقول هذا الكلام بإعاز من أحد، أنا لا أبالي بأحد، ولا الأمر لم أضع في جيبي فلسا واحدا، ولا يهمني الأمر، بل ربما هذا الكلام أحيانا يعني يتهمني فيه البعض بأن فيك وفيك، أنا لا يهمني كلام بشر كان من كان، لكن من حبي لك أقول لك هذه الأيام أيام فتنة. تقول يا شيخ ما أستطيع أسكت، أقول لك أقل ما تفعله أجلس البيت، صلي قيام الليل، وادع الله بالسجود أن يحقن دماء المسلمين، هذا أعظم شيء تسويه. صم، إحنا الآن في محرم، والصيام من أعظم السنن. صم، تقول يا شيخ الناس تموت وأنا أصوم. نعم صم، أعظم شيء تفعله أن تصوم وتدعو الله أن يحفظ المسلمين. يا شيخ هذا وقت، نعم هذا هو وقته أصلا. لما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتنة ماذا أصنع، من نجا؟ الفتنة يعني بعض أهل العلم يقول قتال المسلمين بعضهم مع بعض، إذا ما عرفت الحق مع من، هذه الفتنة اللي ما تستطيع أن يعني تقاتل مع من، مع هذا الجيش ولا هذا الجيش، فتنة تعتزل هذه الفتن. لكن أقول لك ليس هذه الفتنة فقط، أقول لك ما نعيشه اليوم أيضا فتنة. لما فتنة؟ لأن ليس لنا بالأمر شيء، وليس لنا حيلة، ونحن في هذه المواضيع لا ناقص لنا فيها ولا جمل، ونحن في الأمم لا نعد. ولهذا أنصحك، لأن روحك عندي عزيزة ودماؤك عندي غالية، أنصحك يا أخي العزيز بما نصح به النبي ذلك الصحابي، قال له أول شيء تسويه أمسك عليك لسانك، إياك وكثرة الإشاعات والقيل والقال، سمعت فلان قال وفلان قال، ترى هذه قد تضع فيها دماء وقد تذهب فيها أنفس، أمسك عليك لسانك، ولينزعك بيتك، الله الله بإخوانك أهلك أحبابك في البيت، حصلهم إيمانيا من الآن، عودهم على صلاة الفجر، مخالف عليهم أنت، علمهم على الدعاء على القرآن على الذكر، ولينزعك بيتك. آخر شيء قال وابكي على خطيئتك، اجلس في البيت وابكي على ذنوبك وتب إلى الله عز وجل، كن مستعدا للقاء الله. هذه نصيحتي الآن في هذه الأيام، والله لن تجد أفضل منها. حصل ما حصل اجلس، الله الله بأولادك، الله الله بأزواجك، الله الله بوالديك، الله الله بإخوانك، جيرانك، أحبابك، كلهم حرص على صلاة الفجر اليوم. من صلى الصبح صلى في ذمة الله، في أفضل من هذا؟ في ذمة الله. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا، وأعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.